والأهل وعليه يحافظ على ما أوجب الله وأن يحرم ما حرم الله. ومن يتق الله بما قجل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن تتق الله يجعل لك فرقانا. فالله جل وعلا بين حال المتقين والصابرين والمستقيمين. من كان له شعر فليكرمه. له بعض الاحاديث نعم جهاد لقتاله نعم. حافظ على العصرين. ما اذكر أثابكم الله. يقول: إذا أردت أن أبدأ الصلاة دائما أستعيذ بالله من الشيطان قبل تكبيرة الإحرام، فما حكم ذلك؟ وهل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من يريد ذلك؟ التعوذ يكون قبل قراءة القرآن، أما قبل الإحرام ما ورد في الرسول. أثابكم الله. يقول: ما حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة؟ وهل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا حرج في ذلك، فعله بعض السلف وبعض الصحابه فلا حرج في ذلك. أثابكم الله. يقول: هل يؤجر المسلم عندما يسلم على اخيه بقوله سلام، ام انه لا يؤجر الا اذا قال السلام عليكم؟ السنه يقول السلام عليكم. نعم. هذا مشروع. نعم. يقول: ظاهر حديثي الباب بيع النخل مؤبرا خالص. ايش؟ قل: ظاهر الاحاديث حديث الباب بيع النخل مغبرا وخالف الأحاديث التي تنهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فكيف يجمع بين الأمرين؟ ما في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، بيع النخل يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. إذا باع وقد بدأ صلاحه وشر الثمر تبع له، هذا هو مستقل. يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. إذا باع النخل قد أبر وشرط المشتري من الثمرة تبع، هذا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. أثابكم الله. يقول: ما حكم شراء الموز وهو أخضر علما بأنه ينضج بعد شرائه بيومين؟ إذا يقطع في الحال ما يصح، لكن يقطع في الحال أما أنه الشيء يبقى لا ما يصح حتى ينضج، لكن هذا مقطوع. ليش مقطوع وأخضر؟ إذا كان مقطوع يشتريه سواء مسؤول أو مسؤول. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم نظر المرأة في الفيديو لمحاضرات بعض المشائخ والاستفادة من علمهم ودروسهم؟ إذا كان محاضرات مفيدة لا بأس. تصوير ما يجوز، لكن الاستفادة من الفيديو اللي فيه محاضرات أو دعوة إلى الله لا بأس، والإثم على من صور. يقول: ما حكم تغيير بعض الأسماء لما يشابهها مثل دخيل الله أبو داخل وعبد الله عبادي وعبد الرزاق أبو رزق؟ ما أعلم فيها شيء. نار جهنم هل تفنى؟ نار جهنم باقية أبد الآباد نسأل الله العافية، والجنة باقية أبد الآباد. الكفار مخلدون في النار أبد الآباد، والمؤمنون مخلدون في الجنة أبد الآباد. يقول: لي والدان كبيران في السن ويتكلمان أحيانا بأقوال شركية مثل يا محمد أو يا أبي، وعندما أنبههما أن ذلك شرك يستغفران، ولكن بعد أيام يرجعان إلى تلك الأقوال بدون قصد منهما، فما موقفي من ذلك وهل أقاطعهما؟ يعني عقلهما معهما عليك التنبيه، وهذا لا يجوز. كل ما وقع منهم شيء تكرر تنصح، أما إذا كان قد خرف وذهب عقلهما ما عليهم شيء. يقاطعهم؟ لا يقاطعهم، تابع النصيحة. أحسن الله إليكم. يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم كما في الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فهل النهي من أجل ألا ينجس الماء؟ وكيف نجمع بينه وبين حديث بئر بضاعة مع أنها كانت تلقى فيها الكلاب ودم الحيض؟ لأن البول الدائم قد يسلم ما ينجسه، قد يغيره وسيله إلى إيذاء الناس أيضا، وأن هذه تلقى من غير قصد، تلقى معها كثير لا يتأثر بها. أثابكم الله. يقول أو تقول: ما حكم تغطية المرأة على إخوة زوجها مع العلم أن زوجها يجبرها على أن تكشف، وكذلك على عم زوجها أو خال زوجها؟ عليها الحجاب عن إخوته وعن عمه وخاله، وليس لها طاعة زوجها، إنما الطاعة في معروف، ليس لها أن تطيعه، فعليها أن تحتجب عن إخوته وعن خاله وعمه وبني عمه وعن زوج أختها وأشبه ذلك. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. الشاب الملتزم إلا أن والدته تكشف على أقاربه أعمامه وبنيهم، وقد حاول مع والدته أن يبين لها الحق إلا أنها لا تستمع، فهل يخرج من البيت وماذا؟ نصحها دائما ما يستفد مع أخواله ومع أقاربه، صحيح لا يستحي، يهديها الله، يدعو ربها بالهداية في سجوده وفي آخر التحيات في صلاته في الليل، يسأل الله لها الهداية ولا يقاطع. الله يقول وصاحبهما في الدنيا نار وهما كافرا إن كانت كبيرة السن، لا يقاطعها، تابع النصيحة، تابع النصيحة كما قال الله جل وعلا وصاحبهما يعني كافرين في الدنيا نار. يقول ذكر أحد العلماء عند حديثه عن ظل الله في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله قوله الله عز وجل يخلق شيئا يظلل به من شاء من عباده، فهل يستقيم هذا المعنى؟ هذا من التأويل لا يجوز، هذا من التأويل، بل الواجب إمراء الحديث على أسرع، فيقول الله على مكفية يظله يظله على سبيله الذي يعلمها سبحانه. ما هو الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ شروط البيع شروط صحته، والشروط في شروط أنك لا تسوي بكذا ولا كذا ولا تفعل بكذا وكذا، يشروط في البيع أنه لا يبيعها على أحد أو أنه لا يستعمل في كذا، هذه شروط فيه. أما شروط البيع كونه بيع معلوم، كونه معروف، كونه بنق أو بتأجيل إلا بقية الشروط. تقول توفي زوجي ولي منه 4 أطفال، ثم قام شقيق زوجي بخطبتي من أخي الأكبر لأن والدي متوفى، إلا أن شقيقي وباقي أشقائي رفضوا ذلك رفضا تاما وأرادوا تزويجي من شخص آخر لا أرغب الزواج منه، ثم لجأت بعد الله إلى أحدهم وذكرت له بأن شقيق زوجي المتوفى أولى الناس بتربية أبنائي، فاقتنع وقام بتزويجي لشقيق زوجي، ثم قام باقي أشقائي بمقاطعتي ومنعي من زيارة والدتي والحديث معها عبر الهاتف، والسؤال ما الواجب علي بعد إصرارهم على مقاطعتي، وهل علي إثم في مقاطعتهم؟ إثم عليهم هو بعيد، إثم عليهم، أما أنت استطعت فنور الوالدة وصليها، إذا لم تستطيع فالإثم عليهم. ثابت من الله يقول أنا شاب أريد أن أعمل ولم أجد سوى العمل في البنوك الربوية، فماذا تنصحونني؟ لا يجد العمل، لا يجد العمل في البنوك الربوية مطلقا، ومن يتق الله جل له مخرجا، ومن يتق الله جل له مخرجا، إذا تقيت الله يسر الله عنه. أما البنوك الربوية فلا يجد، الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول هل صلاة معاذ بن جبل رضي الله عنه بقومه العشاء وهي له نافلة تدل على جواز صلاة 4 ركعات بسلام واحد يجلس فيها للتشهد بعد الثانية؟ لا، كان يصلي مع النبي العشاء ثم يصلي بقومه العشاء، ثم يدل على جواز كون الإمام متنفل ثم النافلة سنتين سنتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل نفنا نفنا، هذا شيء وهذا شيء. اشتراكه في المسابقات التي في الصحف المحلية مثل المدينة وعكاظ. المسابقات في المدينة لا، لأن هذا يعتبر من الميسر، أما المسابقة ما فيها مال، ما يبني المال، مثل المسابقة للطلبة في حفظ كذا حفظ كذا من قراءة كذا كذا من دون مدرسة من كذا، هذا لا بأس، أما شيء تبني فيه مال أو تشتري جرائد تبني المال هذا من الميسر. سابقكم الله يقول هل يجوز النظر إلى المباريات التي على شاشة التلفزيون حيث ترى عورة اللاعب؟ لا، في العورات لا يجوز، لا في التلفاز ولا في غيره، إلا إذا كان مستور العورات وليس هناك منكر ولا إضاعة صلاة. سابقكم الله يقول هل يجوز النظر إلى المرأة الكبيرة التي يتعدى عمرها 50 سنة والتي هي كبيرة في العمر؟ عليها أن تستعفف، فالأفضل لها أن تتعشى ويستفيدون خير لهم، وليس العبد النظر إليها إذا كان يخشى فتنة، أما إذا دعت الحاجة اللي يعرفها أنها فلانة لأسباب أخرى، أما إذا كان نظر يخشى منه فتنة فلا، فكم من عجيب قد يفتن بها الناس. تقول توفي والدي وأنا طفلة صغيرة، ثم قام عمي شقيق والدي بالزواج من والدتي وجمعني مع باقي أبنائه وبناته الصغار، وبعد بلوغنا سن الرشد ذكرت لوالدتي بأن أبناء عمي ليسوا لي بمحارم

أصابكم الله. يقول: إذا خافت المرأة من تعاقب الحمل عليها فهل يجوز لها استخدام حبوب منع الحمل أو تركيب ما يسمى باللولب؟ لا كان يضر هذا وافق زوجها تفعل الضار فلا يضر. أصابكم الله. يقول: ما الأفضل في صلاة الليل والوتر، هل هو الجهر أم السر؟ الجهر الذي لا يعلي أحد، الجهر هو السنة، صلاة الليل الجهرية، لكن إذا كان حول ناس يجهر جهر لا لا يقرب النوام ولا يشوش على المصلين. أصابكم الله. يقول: أفلام الفيديو الإسلامية الرسوم المتحركة هل هي جائزة أم محرمة علما بالتصوير؟ تصوير لا فيديو ولا غيره، يرسل النصايا ويوجه الناس الى الخير غير هذه التصوير. أصابكم الله. يقول: التسبيح بعد الصلاة أفضل برفع الصوت أم بالخفض به؟ الذكر، السنة الذكر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المطلوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إلى سنك. لقد استغفر الله ثلاثا، يقول: اللهم أنت السلام، ثم يقول: لا إله إلا الله، يرفع بهذا صوته رفعا متوسطا بحيث مع صوت الناس يسمع من هذا الباب ذكرهم أنهم سلموا. أصابكم الله. يقول: وردت آية في كتاب الله أن الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ومما تشتهي الأنفس الزواج، وقد بشر الرجال في الجنة بالحور العين المقصورات في الخيام، وأجد في نفسي سؤالا يحيرني، وهو: لماذا بشر الله الرجال بالزوجات الحور في الجنة ولم يبشر النساء؟ وما مصير المرأة المؤمنة التي تدخل الجنة ولم تكن متزوجة في الدنيا؟ وما مصير المرأة المؤمنة التي دخلت الجنة وزوجها كان من أصحاب النار المخلدين فيها؟ أهل الجنة لهم ما يشتهون، أيها السائل، أهل الجنة لهم ما يشتهون، النساء والرجال. المرأة يشتهت الرجل حصل لها، ومن الرجل يشتهى المرأة حصل لها، والرجال من الحور العين زيادة أيضا، فلهم ما يشتهون يكفي، ولهم ما يدعون ولهم ما يشتهون كافي في كل شيء، الزوجات وأنواع النعيم وأنواع اللذات. أسألكم الله. يقول: كثر الهجوم في هذه الأيام في الجرائد والمجلات على المرأة المسلمة، فما نصيحتكم للشباب الملتزم؟ النصيحة: الهدى من دعاة الباطل، الهدى من دعاة السفور، دعاة الاختلاط، هؤلاء من دعاة النار، فالواجب العذر الهدى، مثل ما في الحديث: كنتان من أهل النار لم أرهما بعد، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قدر فيها، وجعلهم بأيديهم يدعون إلى النار، نسأل الله العافية. المقصود أن الواجب على المؤمن الحذر من دعاة النار، ولهذا قال: صنفان من أهل النار لهم رجال بأيديهم النار يضربون بها الناس ونساء فاشيات ناريات الحديث. فالمقصود هو الحذر من دعاة الباطل من جميع الوجوه، والواجب على ولاة الأمور ردعهم ومنعهم. أصابكم الله. يقول: هل تعتبر قراءة القرآن الكريم في مكان غير مناسب له مثل السوق أو في وسط المجالس إهانة له؟ قراءة المجلس والناس يسمعون يفيدهم، أو قراءة من جالس في الدكان يقرأ حتى يجي من يحتاج كلامه ما يضر. رجل من أهل الطائف يذهب إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام كل يومين أو ثلاثة، فهل يعتمر كلما ذهب؟ أو أن تكرار العمرة في شهر واحد إن أترى فلا بأس وإن ترى فلا بأس، أنا مراسل. أسألكم الله. يقول: شخص نذر بأن لا يعصي الله وأنه إن فعل معصية معينة فإنه يصوم، ولكن تكرر منه فعل هذه المعصية عددا كبيرا من المرات، فهل يصوم أم ماذا يفعل، علما بأنه لا يعلم عدد تكرار المعصية منها؟ عليه التوبة يا الله من التأخير، وعليه كفارة اليمين، كفارة النذر، كفارة النذر المعصية، فطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صوم أو عتق، فإن عجل يصوم، الصوم عند العجل، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، أما مع قطرة يطعم عشرة مساكين أو يكسوها، إذا نذر معصية في نذر أن لا يشرب الخمر ثم شربها عليه أن يتوب إلى الله وعليه أن يكفر كفارة اليمين مع التوبة والحذر ولو كررها، كفارة واحدة ما دام معصية واحدة ولو كررها كفارة واحدة، فإن كفرات المعاد عليك كفرات ثانية. أصابكم الله. يقول: إذا كان للمسجد بابان ونزعت نعلي عند أحد الأبواب، فلما صليت أردت الخروج من الباب الآخر فأخذت النعال وأدخلتها معي المسجد ولكنها في يدي وخرجت من الباب الآخر، فهل هذا من اتخاذ المساجد طرقات؟ لا حرج، لا حرج إن الهاد لا حرج، يدخل الباب ويدخل الناحل نداف الهاده إلى هذا ولا إلى هذا بسم. أسابكم الله، يقول هل كل حيوانات البحر أكلها حلال أم يستثنى منها شيء؟ صحيح أن طعامه كل حلال، الله جل وعلا قال وحين تصيد البحر وطعامه متاع لكم، وبعض أهل العلم يقول ما حرم في البحر ما حرم في البر حرم في البحر كالكلب والخنزير، ما كان حرام في البر حرم في البحر، وظاهر القرآن أن صيد البحر كله حلال، وهو الذي يعيش في البحر من يعيش في البر. أسابكم الله، يقول ما حكم لبس العباءة المزينة والتي تلبس على الكتف؟ ليس للنساء تشبه الرجال لبس العباءة على الكتفين، يعني ما تلبس العباءة على الرأس مزينة من الأطراف. نعم، عباءة مزينة من الأطراف أيضا. إذا كان فيها حكم لا، لكن لبسها كلبس الرجال مطلقة لا يجوز، أما لبس العباءة المزينة للظاهر الواجب ترك ذلك إذا كان فيها فتنة. سابقكم الله، يقول ما حكم جلوس الأخت بين إخوانها وهي كاشفة ولو شيئا بسيطا من صدرها، أو تلبس لبسا يظهر مفاتنها كالبنطلون مثلا؟ الواجب عليها التستر عند إخوتها وغيرهم إلا ما أباح الله من تشفي وجهها والرأس أو الجزل أو اليد لا بأس، وإذا رأى بعض الصدر لا بأس لأنه هو عورة الصدر من يشبه إلى المحارم فلا بأس، لكن الشيء اللي قد يسبب فتنة تبتعد عنه ولا مع المحارم. أسألكم الله، يقول قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، فمتى يقول السامع هذا الحديث وهل هذا يكفي عن إجابة المؤذن؟ هذا يقال عند الشهادتين، يقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقول عندها رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول الله، وبعد فراغ من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم رب هذه الدار التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يقول يكفي هذا عن إجابة المؤذن؟ ما يكفي لا من إجابة الشيء، وهذا يقال عند الشهادتين. أسألكم الله، يقول بعض الناس يسوق في كلامه جملة سمع الله لمن حمده باستمرار، فكلما تكلم قليلا قال وسمع الله لمن حمده أو صلوا على النبي، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ ما أعرف هذا أصلا، أما الأمر صلى الله عليه وسلم هذا مشروع، يا أيها من صلوا عليه وسلم وتسلم، لكن يقوله سمع الله لمن حمده ما لها صفة، إنما يقال أنجرها من الركوع. أسألكم الله، يقول إذا قام الخطيب ليوم الجمعة وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فهل نصلي عليه؟ وإذا دعا فهل نقول آمين؟ نعم، فإذا كوب نفسك لا تجهر حتى لا تشوش على أحد. أسألكم الله، يقول إذا قام الخطيب ليوم الجمعة وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فهل نصلي عليه؟ وإذا دعا فهل نقول آمين؟ نعم، فإذا كوب نفسك لا تجهر حتى لا تشوش على أحد. يقول لماذا سمي ابن تيمية رحمه الله بهذا الاسم وعرف عند كثير من الناس به وأصبحوا لا يعرفون اسمه الأصلي؟ تيمية أنها جدة لهم أم لهم. يقول بعض الناس أن الأذن حينما تصدر صوتا أن أحدا يغتابك، وعندما ترف العين أن ملك الموت قد أتى عليها، وحين يشعر الإنسان بحكة في يديه أن أحدا سيأتي ويسلم عليه أو أنه سيعطيه أحد مالا، فهل هذا صحيح؟ لا أعرف هذا أصلا، هذا من الخرافات. أسابكم الله، يقول بعض المصلين هداهم الله يحجزون مكانا في الصف الأول إما عن طريق وضع سجادة أو كرسي، فما حكم ذلك؟ وهل يدخل تحت الحديث الذي في سنن النسائي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، منها أن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير؟ لا يجوز هذا، المكان من صلاة مكان المسجد والحلقات العلم من صلاة لا يجوز أحد. امرأة لم تصم شهر رمضان وذلك لمرض بها وكبر سن،

وحتى يجد عليه ما يجد شرعه. أسابكم الله، يقول إمام صلى بالناس وهو على غير وضوء، فهل يعيد الصلاة وحده؟ إذا كان ما علموا إلا بعد الصلاة يعيد هو لا يعيدون، إذا صلى ولم يعلم بالحدث إلا بعد الصلاة يعيد ولا يعيدون، أما إذا علمه في الصلاة يستخلف يقدم واحد منهم يصليهم يتممهم وينفتل. أسابكم الله، يقول نذرت أني إذا ترقيت إلى رتبة رئيس رقباء أن أعتمر في كل شهر مرة، هل أوفي بالنذر أو علي في الصلاة؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم النذر أن يطيع الله فليطعه، عليك أن توفي بالنذر. أسابكم الله، يقول هل هناك حد محدود بين العمرتين، أو يجوز لرجل أن يعتمر بعد كل 3 أو 4 أيام؟ ما ورد حد بين العمرتين، الرسول قال العمرة العمرة كفارة لما بينهم، ولم يرد التحديد، لكن بعض السلف كره الموالاة بينهما وليس عليه دليل. عائشة رضي الله عنها اعتمرت مع حجتها واعتمرت ليلة 14. بارك الله فيكم وصلى الله عليه وسلم.